كما فصل البناء في كتب المسترد، ولكن الشيخ ذكر هنا في هذا المقطع تدليس الإسناد، تدليس الإسناد، بس تدليس الإسناد يعني يدلس الإسناد فقط. هو يعني لم يروي عن روى عن الشيخ، ولكن هذا الحديث لم يروي عنه، فيوهم أنه مما روى، يوهم أنه هو روى عن الشيخ أحاديث، ولكن هذا الحديث الذي يسوقه بعد قوله حدثنا أو ما إلى ذلك يسوقه موهما أنه رواه عنه موهما. ففي الصورة معروف أنه لقي هذا الشيخ، وحينما أوهم أنه يعني موصول برواية الشيخ، فمعنى ذلك أن الإسناد متصل، في حين أن هذا الحديث سمعه من أقرانه أو من غيرهم ولم يسمعه من الشيخ. واضح؟ نعم. هذا يحصل كثيرا، لأنه هناك أحاديث تسوقها المناسبات وتخرجها الأحوال المختلفة، فحينما يريدها الشيخ مرات يكون الطالب الملازم المتتبع للشيخ غير موجود، فيسمعها واحد وارد، يأتي واحد، تأتي مناسبة فيسمع هذا الحديث. هذا الطالب الملازم للشيخ كثيرا ما جاءت مناسبة أخرجت من الشيخ هذا الحديث أو هذا الشعر أو هذا القول، فحينئذ يصعب عليه أو يخجل أن يقول عن فلان عن شيخه، فحينئذ يقول قال الشيخ، يعني كأنه سمعه هو، في حين أنه ما سمعه، فقوله من هذا أو عن الشيخ ما يصح أن يقول حدثنا، هذا يكون كذب إذا قال حدثنا أو أخبرنا هو، أو يقول مثل ما سيقول اكتبوا فلان عن فلان عن فلان، طيب اكتبوا فلان عن فلان، بس هل سمعت أنت؟ مغمض يعني موه. قالوا أما تدريس، هذا تدريس إسناد في ما ذكر عنه، وأما التدليس فمعناه عند جماعة أهل العلم بالحديث. صورة العبارة هو يعني حصل التدليس في هذا، ولكن ليس هو محصورا في هذا، فهمتم العبارة؟ لأنه قال فأما التدليس فمعناه عند جماعة أهل العلم بالحديث، يعني هذا هو كله، في حين أن هذا صورة من صور التدليس. وأما التدليس هو معنى عند جماعة أهل العلم بالحديث أن يكون الرجل قد لقي شيخا من شيوخه فسمع منه أحاديث لم يسمع غيرها منه، ثم أخبره بعض أصحابه ممن يثق به عن ذلك الشيخ، ممن يثق به جملة معترضة، ثم أخبره بعض أصحابه عن ذلك الشيخ بأحاديث غير تلك التي سمع منه، فيحدث بها عن الشيخ دون أن يذكر صاحبه الذي حدثه بها، فيقول فيها عن فلان يعني ذلك الشيخ، وهذا لا يجوز إلا في إسناد المعنعن، ولا أعلم أحدا يجيز للمحدث أن يقول يعني في مثل هذه الحال أخبرني أو حدثني أو سمعت عمن لم يخبره. عندكم من؟ هذا خطأ، صوابه عمن، وهذا لا يجوز إلا في إسناد المعنعن، يعني لا يعبر عن هذا، لا يجوز التعبير عن هذا إلا بعنه، أما التعبير يحدثنا هذا يكون كذب أو أخبرنا كذب لأنه ما أخبره، لكن عنه تحتمل أنه سمع منه وسمع عنه، فحينئذ صار الإيهام مقبولا، وهذا لا يجوز إلا في إسناد المعنعن، ولا أعلم أحدا يجوز المحدث أن يقول أخبرني أو حدثني أو سمعته عمن لم يخبره ولم يحدثه ولم يسمع منه، وإنما يقوم هذا المدلس يعني اكتبوا فلان عن فلان، ففلان عن فلان أيوة، لما يقول مثلا اسم شيخه مثلا أحمد، أحمد عن كذا، أحمد من روى عنه؟ لا هو في الصورة روى عن أحمد، شيخه أحمد، فلما قال اكتبوا فلان عن فلان يوهم أنه سمعه من شيخه، فلما سمى شيخه معنى ذلك أنه سمع هذا الحديث من شيخه، في حين أنه لم يسمعه، واضح؟ وإنما يقول يعني صورة من صور التدليس هذا اكتبوا فلان عن فلان. طيب ما كذب في هذا؟ كما لو قال مالك اكتبوا مالك عن نافع، اكتبوا مالك عن نافع أو ابن عيينة أو ابن عيينة يقول اكتبوا سفيان عن عمرو بن دينار، يعني سفيان عن عمرو بن دينار. طيب نعم سفيان هو نفسه يقول هو سفيان هو مثل مالك الذي قبله. لا لا هو كما لو قال مالك اكتبوا مالك عن نافع، هنا مالك يكون نفسه أولا إنسان. أيوة فلان عن فلان ينت شيء أي بس فلان عن فلان يحصل فيه أيضا يتحقق فيه لما قال فلان عن فلان ما بين يعني فلان نفسه أو شخصا ما، أما هنا في التمثيل توضح أنه نفسه يعني نفسه. أيوة هو قال مالك عن نافع، مالك عن نافع صح، مالك مالك عن نافع نعم، هو مالك عن نافع ولكن هو ما سمع هذا. أيوة هو مالك عن نافع مظهر لكن ما سمع هذا الذي يأتي. وإنما يقول اكتبوا فلان عن فلان كما لو قال مالك اكتبوا مالك عن نافع، أو ابن عيينة يقول اكتبوا سفيان يعني ابن عيينة عن عمرو بن دينار أو الثوري. الثوري تحطوا كسرة عليها شدة وكسرة حتى ما تصير القائل لا المروي عنه، لأنه يعني كأنه يقول الثوري، إذا قلنا الثوري يقول خطأ. أو اكتبوا سفيان عن عمرو بن دينار أو سفيان عن الثوري. أو شعبة يقول اكتبوا سفيان أو شعبة عن الأعمش. هنا لما جينا من المثال الذي سبق يقول أو ابن عيينة يقول اكتبوا سفيان عن عمرو بن دينار، طيب سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أو الثوري، يعني الثوري شيخ سفيان بن عيينة يعني أخذ عنه. أو شعبة يقول اكتبوا سفيان أو شعبة عن الأعمش. لا لازم لازم يكون أو الثوري أو شعبة يقول. سلمان جيب هذا خلاصة الخزرجي. يعني فهمت علي؟ نواصل كلام يعني أو الثوري أو شعبة. أيوه ليش؟ ليش ماذا؟ لأنه هنا على إذا جريناها بالجر يكون سفيان عن عمرو بن دينار، يعني سفيان ابن عيينة أخذ عن الثوري، أخذ عن الثوري يكون هكذا. إذا كان زعمنا الثوري أو شعبة بدليل الآتي اكتبوا سفيان أو شعبة عن الأعمش. أيوة أيوة فيكون متساوي مع الذي قبله. نعم نعم هكذا والله أعلم، لأنه يبقى هناك بس سفيان عن عمرو بن دينار فقط. معطوف على ابن عيينة. أيوه يعني بعدين أو الثوري أو شعبة يقول كذا. أيوه هكذا يكون أصح والله أعلم، لأنه في الأول جعلنا الثوري تلميذ سفيان بن عيينة. فنشوف وفاته هو مية وكم؟ أحدهم 164 و 96 أيوة أيوة نعم هذا نعم هو ممكن لقيه لكن يعني غير ملائم غير ملائم أيوة غير ملائم. قال العجلي كان لا يسمع شيء إلا حفظه سفيان الثوري. قال علي بن الخضيب رأيت سفيان ساجدا حول البيت فقطعت 7 أسابيع، يعني 7 طوافات سبعة أساليب من سبع أدوار، سبع طوافات، سبعة أسابيع نعم قبل أن يرفع رأسه سجود كل هذا. قال الطويل: إذا رأيت القارئ محببا إلى جيرانه فاعلم أنه مداهن، يعني ما يعني يرضو عنه، معناها ما يقع منه المخالفة، ما يقع منه المنكر، معناها هذا مداهن. طيب، قال الخطيب: كان الطويل إمام أمة المسلمين على من أعلم الدين مجمع إمامته، توفي سنة 61 و100 ومولده سنة 77، لا هذا خطأ في الكتاب، 97 هو، هذا الثوري 161. شو سفيان ابن عيينة؟ هذا يحتاج كان هو التهذيب، التهذيب هذا التهذيب، التهذيب نشوف هل أخذ أحد مع الآخر في سفيان مولده سنة 70، مات سنة 98، هذا ابن عيينة مولده سنة 70، يعني 91 سنة عاش، 91 سنة عاش. سفيان الثوري ما ذكروا ولادته، مذكور أمور إمام، توفي 61 مولد سنة 97، فعاش أقل. طيب، مولد توفي البصاء 61 ومئة، ومولد سنة 97 قبل ولادة ذلك، لكن متعاصران تماما، ممكن أن يأخذ أحد مع الآخر. القراءة إيش تحفظ منه؟ أن يقول اكتبوا سفيان أمام الدينار، أو الثوري أو شعبة يقول اكتبوا، يعني سفيان الثوري أو شعبة يقول عن الأعمش. فالقراءة الأولى تقتضي أن سفيان ابن عيينة روى عن الثوري، طيب سفيان ابن عيينة روى عن الثوري، إذا ما تحسي سفيان ابن عيينة أول. ترتيب الشيخ هنا بحسب الأكثرية والقرب من المؤلف المترجم، ولكن ترتيب المزي بالحروف، فرأسا واحد يدخل على الموضع وبعدين يأمن التحريف، لأن المكان يعين أنه عمر أو عمر أو علي أو مثلا عبد أو عبيدة أو عبيدة مثلا. نعم، أيوة، يأتي بعمر أو بعمر أول، أيوة الترتيب، مع كانه لأن يسبق واحد مثله واحد بعده، فلما يجي عمر لازم يجي كل وراء عمر، فحينئذ يعرف. فهنا يقول هو سفيان بن عيينة روى عن عبد الملك بن عمر وابن إسحاق السبيعي زياد بن علاقة والأسود بن قيس وأبراهيم الثغلب وإبراهيم وموسى ومحمد بن عقبة وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وإسرائيل أبي موسى وإسماعيل أبي خالد وإسماعيل بن أبي أيوب إلى آخره، وجعفر الصادق وجامع بن أبي راشد وحميد طويل وحميد بن قيس وزكريا وزيد وسالم أبي النضر وسليمان وسليمان وسمي وسهيل وشبيب، هم ماشي شوية على الطرق، وصالح بن كيسان وصالح بن صالح وصفوان وضمرة وعاصم وعاصم بن بهدلة وخليل، خلص جاوز، ما جاء بسفيان، لأنه نحن عندنا سفيان الثوري خلص، ما يجاء نشوف للآخر، ما في، وعنه الأعمش بن الزبير والثوري، عنه روى سفيان الثوري، عن ابن عيينة، الثوري روى عن سفيان ابن عيينة، فحينئذ تعين أن يكون العكس. وهكذا شوف الجاذبية، نعم القراءة الثانية ظاهرة، لأنه اكتبوا سفيان الثوري هو عن سفيان ابن عيينة، نحن هنا على هذه القراءة جعلنا ابن عيينة روى عن الثوري، فلازم نرفع، لازم نرفع او التوريث. ما المانع صحيح هذا، ما المانع صحيح، لكن ما سمع يعني احدنا تشيخ الاخر، ما دبج، قد يكون دبج، وما روى كل قضية عن أخي مدبج عن هذا أو عن هذا الرجل. يقرر أن القرآن قدم الوفاة. نعم. القرآن أولى في القرآن تمشي. لا بس إذا كان ما ثبتت الرواية، ما ذكر له رواية عنه، فيكون شيخه شيخ الثوري سفيان بن عيينة، وليس الثوري شيخ ابن عيينة. يكون ابن عيينة هو الشيخ. وهو الآخر معلش هذا شيء آخر، شيء آخر هذا، لأنه ابن عيينة عمي، عاش ولد سنة 99 واحد، وعاش 99 92 سنة عاش يعني مسافة بينهم أكثر. أكثر. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. تبقى هناك ميحة لأنه ثوري ثوري كوفي، فلن يكونوا يأخذون الصبيان إلا إذا بلغوا 20 سنة لمجال التحصيل. يعني 20 هذا يكون استحارة، هذا معروف بينهم أنه بعض إذا بلغوا 20 سنة كانوا يأخذونهم إلى مجال التحصيل. أما المعين هو مبني قد يكون سمع صغير هو يقول في سفيان بن هذا روى عن أبيه سفيان بن هذا روى عن أبيه وأبي إسحاق شبه بن إسحاق الصبية وعنه الأعمش بن زيد وشعبه والثوري ومسعر وهم من شيوخه وهم شيوخي وابو اسحاق الفزاري وحماد بن زيد وحسن بن حي وهمام وابو الاحوص وابو مبارك وخيط. فهنا اذا كان هم من شيوخي لازم يكون طيب هل شعبه طبعا سفيان ايه الشعب يقول اكتبوا سفيان هذا المثال يعني سبيل الشعب يقول اكتبوا سفيان بس شلون بيكون شعب وعد سفيان لا القراءة الثانية واضحين ايوة ما يصير على القراءة الاولى ما يصير لو كان احدهما شيخ ثاني بس ما يسجل لأن الشعب يقول يذكر نفسه شلون يكتب اسمه سفيان مو لازم يذكر نفسه أي سفيان دخل من غير ذكر شو قال فهمت لا ما فهمت يعني القراءة الثانية صحيح يكون سفيان ذكر نفسه وشعب ذكر نفسه القراءة الأولى يكون سفيان ذكر والشعب ذكر سفيان وما ما يملك أن يذكر سفيان فتعين الرفع ما هكذا؟ نعم المعنى يكون الثوري قاد اكتبه سفيان عن العرش نعم وذا قاد اكتبه شولا عن العرش ايوه ايوه فلازم يشكلها بالضم ويبقى الأول هو الفرد ايوه اكتبه سفيان نعمل دينار انتهى هنا ايش لازم نضع نرجع إلى الأصل وإنما يقول اكتبوا فلان فلان هذا عام كما لو قال مالك اكتبوا مالك عن نافع هنا فاصلة سوى نقطة ما نخلي فاصلة نغلق حتى نغلق على سفيان أو ابن عيينة يقول اكتبوا سفيان عن عام دينار نقطة أو الثوري أو شعبة يقول اكتبوا سفيان أو شعبة عن الأعمش بس هذا بعدين وهو قد سمعه من رجل هذا يرجع الجميع ما له علاقة بالأخير طيب كتابه هو 67 هذا الشهر ترجمة الأعمش مالكي. وهو قد سمعه من رجل واثق به عن الذي حمله عنه. ليش هو يشترط هذا؟ لأنه إذا كان يعني المسموع منه ما هو موثوق به ضعيف يصير هذا تدليس الشيوخ، يقوي الضعيف ويظهر الثقة. فالآن نحن في الصورة الأولى تدليس الإسناد، إذا كان ليس وهو ثقة وهو ثقة لكن ما سمع منه فهذا صار تدليس الإسناد. في الصورة الثانية تصير تدليس الشيوخ إذا كان ليس بالثقة. واضح؟ إن شاء الله. قال طيب وهذا أخف ما يكون في الذين لقي بعضهم بعضا وأخذ بعضهم عن بعض، وإذا وقع ذلك في من لم يلقه فهو أقبح وأسمج. طبعا يعني يقول هذا مو تدليس يعني تغريب. اللي حضر المصطلح رحمه الله جاء بعبارة تفيد أكثر من هنا. قال التدليس قسمان، أحدهما تدليس الإسناد وهو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه، هذا صورة، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد لقيه وسمعه منه. المعاصر يعني المعاصر سبب الاتصال ولكن هو ما اتصل فأيضا يهد. الصورة هنا بس اللي هذا من لقيه، يعني عندنا في تدليس الإسناد صورة ثانية هو المعاصر، فتدليس الإسناد تحته حالات أو صورة ثانية. الصورة الأولى أن يكون سمع منه ولكن هذا الحديث لم يسمعه. الصورة الثانية أن يكون عاصره ولكن لم يلقه ولم يسمع منه، فحينئذ يهم أنه سمع منه، هذا تدليس الإسناد. الصورة الثانية هي الإرسال الخفي. الصورة الثانية ماذا؟ الإرسال الخفي. مثلا الإرسال الخفي أن يروي عمن عاصره ولم يسمع منه. نعم الإنسان الخطي. أيوة. تكون هذا بس أيضا تدليس، لا هذا تدليس تدليس التسوية، تدليس الشيوخ هذا سيأتي أنه موجود. لا في موجود هذا. الشيخ رحمه الله وقال الثاني تدليس الشيوخ أفضل، هذا ايوه تمام، هذا تدليس الشيوخ شيء اخر، ان يروي عن شيخ حديثا سمعه منه، هذا الطي سمعه منه وقوه، هذا تدليس الشيوخ، هذا تدليس قطعي. نعم هكذا صحيح. بعدين قال هو هنا قسم رابع تدليس التسليه، هو ان يسقط شيخ شيخي، هذا ليس هنا تدليس العطر، تدليس السكوت. نعم ايوه هذا صحيح. الشيخ ابن الصلاح ذكر قسمين بس أنا كاتب الأقسام الخمسة ليس في هذه الصورة، فلذلك هنا ينتقل في هذه الصورة إذا كان ما سمعناه. وهذا أخف ما يكون في الذين لقي بعضهم بعضا وأخذ بعضهم عن بعض، وإذا وقع ذلك في من لم يلقه فهو أقبح وأسمع. وسئل يزيد بن هارون عن التدليس في الحديث فكرهه وقال هو من التزين. ايش يقصد من التزين؟ تزين حال السند و تزين وبريد منه. ايوه يعني كانه يقول هو من الزهد، من الزهد، من تشبع بما لم يعطى فكأنه لا، فمن تشبع بما لم يعطى فإنه تلابس ثوب يذوب، يعني التزين يتزين بشيء ما هو حقيقة، فهو يريد أن يقول يعني هذا من الزور تزوير، مو تزين يعني أمر خفيف، لا هذا كناية عن إغلاظ الجرح، عن إغلاظه، فلازم يعني يعرف. نعم، إيوه، السماجة القباحة سمج قبيح. أيوة بس هذا يعني من باب التأكيد من معنى بلفظ آخر. هذا لازم يعني يبين التزين. في احتمال يعني تكون التزين لكن بعيد. في احتمال أن تكون محرفة إلى التزين. التزيد يعني التزين التزين يعني التزين. ولكن هي من التزين تأتي بمعنى الزور. التزيد يعني ليس معنى الزور يعني كذب. فيحتمل هذا ويحتمل هذا. يمكن كشف هذا من كتاب الكفاية أو غيره. نرى هذه العبارة كيف جاءت هناك تزين أم تزيد. صورة التزين مقبولة ولكن في احتمال أن تكون تزيد التزين بالدال. لا بالراء لا تنقلب من الزور. لا لا لا لا لا لا ضعيفة تزوير. هذا ما يتعلق بالتدريس المفتاق والشيخ تدريس اسمه. هنا الشيخ رحمه الله جاء بالباب الذي يعني يكون في علوم الحديث الباب 23 أو 24 وهو خلاصة الأبواب. خلاصة الأبواب التي في 23 خلاصة الأبواب إيمان 23 معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد. حافظ ابن الصلاح أدخل في الباب 23 بعد ما جاء الضعيف الموضوع المنقطع المرسل المعضل إلى آخره جاب باب. قال الباب 23 معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد. هذا في الحقيقة هو التطبيق على كل الأقسام لأنه شرطه أن يكون كذا أن يكون كذا أن يكون كذا. إذا كان في كذا يرد إذا كان في كذا يرد. فهو تطبيق لأبواب سبقت. فهذا مهم. الشيخ رحمه الله جاء به أيضا على هذا النمط تقريبا. قال باب بيان التدليس هذا واحد. ومن يقبل نقله ويقبل مرسله وتدليسه ومن لا يقبل ذلك منه. يعني دخل في من يقبل وما لا. والآن سيتبين أن من يقبل أصل روايته ومن لا تقبل روايته في الشرح الآخر. قال أبو عمر الذي اجتمع عليه أئمة الحديث اجتمع يعني المألوف ماذا يقال اتفق. لا أجمع المألوف أجمع ولكن يعبرون اجتمع كثيرا فلا تغلط فتضبطون اجتمع حطوا فوق تاء تفحى ومين تفحى حتى ما واحد يقول لا الذي أجمع لأنه اجتمع يعني توافقوا عليه. أجمع يعني معناه أخص فاجتمع هو هنا أصح. فهمتم؟ قال أبو عمر الذي اجتمع عليه أئمة الحديث والفقه في حال المحدث الذي يقبل نقله ويحتج بحديثه ويجعل سنة وحكما في دين الله كل هذا هو أن يكون حافظا محدثا من حفظه عالما بما يحيل من معاني. يعني إذا كان حدث من غير يعني حدث بالمعنى عالما بما يحيل المعاني ضابطا لكتابه إن حدث من كتاب يؤدي الشيء على وجهه متيقظا غير مغفل هذا له دخل في التدليس. ما له علاقة هذا في من تقبل روايته أو ترد. فلذلك يعني هو باب بيان التدليس ومن يقبل نقله ويقبل مرسله أو تدليسه. يعني صار هنا أبواب مختلفة. التدليس نوع ومن يقبل نقله أو يرد نوع ويقبل مرسله أو تدليسه نوع ومن لا يقبل يعني ما هو باب واحد تحته أبواب. لأن هذا المقطع الذي قرأناه ليس فيه علاقة بالتدليس. قال نعم هو أن يكون حافظا حدث من حفظه عالما بما يحيل المعاني يعني إذا حدث بالمعنى ضابطا لكتاب إن حدث من كتاب يؤدي الشيء على وجهه متيقظا غير مغفل، وكلهم يستحب أن يؤدي الحديث بحروفه يعني بلغه ما يرويه المعنى لأنه أسلم له، فإن كان من أهل الفهم والمعرفة جاز له أن يحدث بالمعنى، وإن لم يكن كذلك لم يجز له ذلك لأنه لا يدري لعله يحيل الحلال إلى الحرام، يعني يحيل حلال الحرام والحرام إلى الحلال أيضا يعني العكس أيضا يعني كلاهما من باب الاكتفاء وإلا ما هو معنى الثاني ما دي بأسمه. طيب، ويحتاج مع ما وصفنا يعني بهذه الأمور المشتركة أن يكون ثقة في دينه، عدلا جائز الشهادة مرضيا، عدلا جائز الشهادة مرضيا يعني عدلا جائز الشهادة مرضيا نجعلها كلها فقرة واحدة لأنها تفسر ليس العدل غير جائز الشهادة، لاحظتم؟ يعني الآن لما قلنا أن يكون ثقة في الدين فاصلة، عدلا يمكن نضع فاصلة لكن يصير كأنه عدل غير جائز الشهادة، هو يريد من عدل مرضي يعني في دينه فتجوز شهادته، فلذلك تكون هذه الجملة الثانية ثلاث ألفاظ، عدلا جائز الشهادة مرضيا. فإذا كان كذلك وكان سالما من التدليس، هذا دخل في الباب، كان حجة فيما نقل وحمل من أثر في الدين، هذا أصل من يقبل نقله. وجملة تلخيص القول في التدليس الذي أجازه من أجازه من العلماء بالحديث، وهو أن يحدث الرجل عن شيخ قد لقيه وسمع منه بما لم يسمع منه وسمعه من غيره عنه، يعني تدليس الإسناد، فيوهم أنه سمعه من شيخه ذلك وإنما سمعه من غيره أو من بعض أصحابه عنه، ولا يكون ذلك إلا عن ثقة. أيوة هذا شرط، فإن دلس عن غير ثقة فهو تدليس مذموم عند جماعة أهل الحديث، هذا سماه تدليس، فإن دلس عن غير ثقة فهو تدليس مذموم عند جماعة أهل الحديث، من حيث هو تدليس يعني من حيث هو أنه غير الحقيقة فقط، لأنه أصل التدليس من الدلس وهو الظلمة، الدلس في اللغة العربية الظلمة، فدلس يعني غطى الشيء، أظهر شيء وغطى شيء. فإن دلس عن غير ثقة فهو تدليس مذموم عند جماعة أهل الحديث، وكذلك إن دلس عمن لم يسمع منه طبعا فقد جاوز حد التدليس الذي رخص فيه من رخص من العلماء إلى ما ينكرونه ويذمونه ولا يحمدونه، وبالله العصمة لا شريك له. هذا ما يتعلق بهذا الموضوع. نحن نريد نحفظ شيء. طيب، الآن الشيخ رحمه الله سيدخل في موضوع يعني انفرد به وعرف عنه، أنه التوفيق يحتاج موفق، ولا متى كان طالب علم يكون ثقة إلا إذا ثبت عليه العكس، فهو رأيه أن المسلم إذا سلك قبيل العلم محمولا على التوفيق إلا إذا زلت العكس، وعند غيره لا يثبت الوثاقة إلا بالتوفيق الفعل، فهو في هذا الرأي يعني متفرد وله أصحاب فيه يعني موافقون، لكن الجمهور على خلاف هذا الرأي. قال رحمه الله: وكل حامل علم معروف العناية به، معروف العناية به. إيش أخرج هنا؟ ما واحد جلس يومين أو شهر عند الشيخ وبعد ذلك صار يحدث، هذا ما يقول، لابد يكون معروف، يعني أنه معروف دخل في الحديث مضى عليه سنوات وأخذ عن فلان وأخذ عن فلان وأخذ عن فلان وأخذ عن فلان، فترجاد على الشيوخ وشهرته في التلقي عنهم تثبت له الأهلية. وكل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول في أمري أبدا على العدالة حتى تتبين جرحته في حاله، في حاله يعني في سلوكه أو في كثرة غلطه. إذا غلط كثيرا معناها قد يكون هو دين لكن ليس بضابط. لقول من يعني هذا التعبير من أين؟ لقوله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل فلك عدوله. هذا الحديث أنا ما قلت لك في 10 كتب بس كثير ما خرج نعم مذكور في كتب كثيرة وفي أجزاء مؤلفة في أجزاء جزء خاص هذا الحديث. هذا المحقق هذا يعني على بركات الله رحمة الله هذا على بركات الله. وسنذكر هذا الخبر بالطرقي في آخر هذا الباب إن شاء الله. هذا في صفحة 150-60 هناك مذكور بتفصيل. تأتي صفحة 150-60 مكتوب. أيوه يريد أن يستدرك ما فات. نعم. وسنذكر هذا الخبر بالطرقي في آخر هذا الباب إن شاء الله. قال صالح بن أحمد بن حنبل حدثنا علي بن المديني. فصار علي بن المديني شيخ لابن أحمد. فهمت هذا؟ بس هذا الآن صالح متوفى سنة 266. لأن أحمد تزوج بعد الأربعين. صالح بن أحمد يا ترى له رواية هنا في الكتب الستة. صالح بن أحمد ما له رواية. صالح بن إبراهيم صالح بن أبي الأخطاق والتجاوز ماله. صالح بن بشير ماله رواية في الكتب الستة أو أصحاب أو في كتب أصحابها ما لا. على كل يعني أنا استغرب لما قرأت جهرا يعني لاح لي إنه هل هو يعني لقيه بوقت تقول حدثنا. فهمت علي؟ يعني قد يكون هو صغير يعني حضر عليه احضر مجلس الشيخ. لا نعم كأنه مثال على التدريس. ايش ممكن؟ قال يتوقع لا لسه في مال. وقال شعبة يوما حدثني رجل عن سفيان. قال بعد صالح بن أحمد. ايوه قال شعبة يوما حدثني رجل عن سفيان عن منصور. ايوه يكون في واسطة. ايوه يكون في واسطة. هذا ينتفي اذا يعني ما توقعته ينتفي. قال صالح بن احمد حدثنا علي بن المدين قال سمعت علي بن المدين يقول عبد الرحمن بن مهدي يقول قال شعبة يوما حدثنا رجل عن سفيان عن منصور طيب عن ابراهيم بكذا. ثم قال ما يسرني اني قلت قال منصور وأن لي الدنيا كلها. من هذا هو؟ شعبة. لأن شعبة عنده شدة في أمر التدريس يعني الفاضل شديد. طيب هنا إذا كان هكذا فما نقض الموضوع في حديث صالح؟ ما نقض هذا ساقه لاستنكار شعبة للتدليس. ليس فيه أن صالح بينه وبين ابن المديني واسطة نقشة الشام. هو هذا كاتب عليه متى ولد صالح بن أحمد وهل عبد علي بن المديني من شيوخه. هذا مطالعه بالطائرة يعني من زمان فكاتب عليه ما كتب هو علي بن المديني توفي سنة 232 المديني. أيوة أربعين أيوة 31. طيب بس هذا صالح متوفى 266 كم عام؟ إذا كان يعني عاش 40 سنة يمكن أدركه بعشر سنين، فالظاهر أنه أدركه يعني يمكن يكون عمره يعني 50 كويس، إذا كان 66 راح 50 يكون أدرك 20 سنة من حياة الرجل. متى توفي؟ إنه راح تزوج بعد 40 توفي 40 إيه ما يخالف، بس عاش طويلا 76 سنة. نعم عاش طويلا، ويهمنا الآن يهمنا الآن ولادة صالح. صالح توفي 266 كما في التذكرة، مقدمة في التذكرة. هي سنة إذا عرفنا دراسة النظر سنة 40 أو 60 يكون أول ولد له مثلا في سنة 200 وخمسة 205 أو حدود. طيب كم تبقى 30 سنة تقريبا دراسة؟ 30 سنة 60 يصير إدراكه قليل، لازم نشوف مقارنة لهم. بس ما هذا الذكر يعني شيء شاب. نعم هو يعني متفق هكذا هكذا الظاهر، يعني ما تعرض له. هو ابن عبد الله أكبر منه. هو أبو عبد الله كان يبي أبو عبد الله. هو في ميتين وستين. هو في بعضهم. نشوف. عبد الله، عبد الله له رواية من لا أريد متى ولي عبد الله، شوف متى ولي عبد الله ابن أحمد قريب من ولادة إمام قريب؟ نعم، من ولادة عبد الله ابن إسماعيل ابن أحمد. نعم هذا عبد الله بن أحمد أبو عبد الرحمن البغدادي عن أبيه وخلف وخلائه كان وخلائه ولم يكتب عن أحد إلا بأن حديثه خلف مات سنة 90 و200. نعم ما ذكر ولادته مع أنه لا يذكر ولا ذكر كم عمره وحين مات، كنا نستخرج أيضا نشوف إن شاء الله. نشوف يعني هذا محل نظر. طيب وقد يكون المحدث عدلا، الآن هو نقل عن شعبة كراهة التدليس يعني نفر منه، وقد الآن هنا شعبة كلامه في غاية اللطف والأدب، هناك يقول قلت لأن أزني لأن أقعد يعني يختلف الحال. فأعطينا الشيخ تحير ألفاظا من ألفاظ شعبة لطيفة، ما يسرني أني قلت قال منصور أن لي الدنيا كلها. طيب فقد يكون المحدث عدلا جائز الشهادة ولا يعرف معنى ما يحمل فلا يحتج بنقله، يعني وقال أنه إن البصرة رجلا من أجهدها مؤخره صلاة غبيا لو شهد عندي شهادة ما أجدت شهادته يريد، فكيف أقبل حديثه؟ وقال ابن مهدي إني لأدعو الله لقوم قد تركت حديثه، يعني يريد من هذا أنه ما يلزم من صلاح الرجل أن يكون ضابطا. نرجع إلى العبارة. قال أحد نعم هنا لا يحصل هنا الضبط إيش؟ هنا ما يقصد الضبط إنما يقصد الفهم، أنا يقول ولا يعرف معنى ما يحمل فلا يحتج بنقله، لماذا؟ قد يكون مثل مسجل يحفظ يعني الذي يسمع ولكن لا يفهم، والضبط أيضا هو عنده ضبط. لا ما عنده ضبط، لا إذا كان عنده ضبط مثل حرفي مقبول، إذا كان واحد يعني مثل المصحف أيوة مقبولة ما بيعني هذا ما أيوة لا بس ما يفهم يعني ما عنده ضبط ولا يفهم تغيير تبديل واحد طيب يقيس البيضة والبيضة ما شاء الله هذا دائما أحيانا يجعلون القياس خطأ. وعنها الآن كيف تعرفون قصة هذه؟ اليوم استعملوا علمه إبراهيم فينا يثبت معلوماته فينا لا يعني يعرض معلوماته فتصبر طيب قال ولا يجوز حديثه نرجع للكلام أمام محمد قال أحمد بن محمد سمعت يزيد بن هارون يقول قد تجوز شهادة الرجل ولا يجوز حديثه ايش الفرق من هذا ولا يجوز حديثه حتى تجوز شهادته هنا في ظاهر الأمر يعني شوية في تعارض تناقض قال قد تجوز شهادة الرجل شهادته من حيث هو يعني شهد الشيء وبين يعني حيث هو بين بين وشهد الشيء فشهادته عليه مقبول لأنه يشهد أما ضبطه في الذهن الحفظ ماذا يعني كأنه إذا رأى الشيء قادر شهده بعينه يمكن أن يصفه وصفا صحيحا أما إذا حفظه لا ما نسخ ما ينضبط ما يدري يقدم يؤخر ينقص يزيد لا يقع منه هذا ففرق بين قبول شهادته ورد حديثه لأنه يجوز قبول الشهادة ورد الحديث فلا بد أن هناك فرقا بين هذا وهذا قال سمعت يزيد بن هارون يقول قد تجوز شهادة الرجل ولا يجوز حديثه ولا يجوز حديثه حتى تجوز شهادته هذا موضوع ثاني هذا لأنه في الأمر العدالة أيوة هذا موضوع ثاني يعني ما بتناقض الآن وقال أيوب السختياني إن بالبصرة رجلا من أزهدهم وأكثرهم صلاة غبيا شهادة كثير بالحاشية اضطراب ما كان لا لا غبيا هي غبيا غبيا عيا يعني ما يعرف يحكي لو شهد عندي شهادة ما أجزت شهادته فيريد فكيف أقبل حديثه يعني العلم نحن ما نريده يعني فصيح نريده يعني ما يفهم يعني هو عيا هذا نسخة هم ثبتوا في الأصل عيا وبعدين قالوا في نسخة غبيا نعم فغبيا هي أقدر على كل حال يعني المعنى في هذا لكن غبيا أقدر نعم غبيا على كل حال يكشف يعني اللفظ حيث هو لأنه هو الأفضل لو شهد عندي شهادة ما أجزت شهادته مع أنه من أزهد أهل البصرة ومن أزهد وأكثرهم طلب يريد فكيف أقبل حديثه طيب وقال ابن مهدي إني لأدعو الله لقوم قد تركت حديثه أفضل مصير هنا يريد يعني بعد ألوك تتامل وكذا إيه؟ موجود مقتصر؟ لا موجود ما هو يريد أنا عندي نقطتين يريد فكيف أقبل حديثه رقم فاصل وقال ابن مهدي إني لأدعو الله لقوم قد تركت حديثهم يعني ناس صالحين ولكن ما يقبل حديثهم ثم قال الشيخ عبد بن عبد الفتاح رحمه الله قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبر قال حدثنا أحمد بن زويد قال حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن مغيرة قال خرجنا إلى شيخ بلغنا أنه يحدث بأحاديث فلما انتهينا إلى إبراهيم يعني في طريقنا قال ما حبسكم ما حبسكم أي ما أخرتم طيب قلنا أتينا شيخا يحدث بأحاديث قال إبراهيم لقد رأيتنا وما نأخذ الأحاديث إلا ممن يعرف وجوهها وإنا لنجد الشيخ يحدث بالحديث يحرف حلاله من حرامه وما يعلمه فكنت أخذت من هذا الشيخ، هذا الشيخ ليس على حضرة الضبط والإتقان، فيحذرهم من أن يأخذوا من شيخا لم يعرف بالضبط والإتقان، هذا هو مراده. قال خرجنا إلى شيخ بلغنا أنه يحدث بحديث، فلما انتهينا إلى إبراهيم قال ما حدث إبراهيم الحربي؟ قال ما حدثكم؟ قلنا أتينا شيخا نحدث بحديث. قال إبراهيم لقد رأيتنا وما نأخذ الحديث أحاديث إلا ما يعرف جوا إلا نجد الشيخ يحدث الحديث يحرف حلاله من حرامي وما يعلم. وقال علي بن المديني سمعت يحيى بن سعيد يعني القطان يقول ينبغي لصاحب الحديث أن يكون فيه خطاب، ينبغي أن يكون جيد الأخذ يعني يفهم التلقي ويفهم ما يقال له ويبصر الرجال يعني يعرف يميز ويتعاهد ذلك من نفسه، لأن مرات الإنسان يحفظ الشيء ولا يسأل عنه ولا يكرره فيبقى يعني هكذا ظل ضعيف في نفسه، وقد ينقلب الشيء في نفسه على عكس مكانه. فلذلك إذا كان الإنسان وجد في نفسه شيء من الغيبوبة في الحفظ لا يكفي أو لا يقول، أو إذا قال يعطي بلفظ أظن أو يحتاج المراجعة، لأن مرات يكون هذه الغيبوبة مسحت الأصل وأثبتت شيئا فيه نقص، فإذا قاله على سبيل الجميل يكون قد غلط، وحينئذ ينخرم الاعتماد عليه والثقة به. فلهذا مطلوب من الإنسان إذا تردد أن يقف ما يروي إلا بعد السبب أو المراجعة. ثم المراجعة هذا في مسائل ثانية، يعني لو فرضنا واحد استفتى في مسألة في أمر الصلاة فأفتيته أن تستلزم يعني 180 صحيح، لا بأس من المراجعة، لأنما تراجع فتجد الحكم كما هو يزداد ثبوتا. بطريق المراجعة تمر على المسألتين 3-4 هذه مكتب يعني ناشلة، فيستفيد الإنسان منها تذكر أو يأخذ جديدة، أو يكون هذا وذاك من محفوظه ولكن ليس من مفهومه لأنه حفظه صغيرا والآن يراجع وهو كبير فيدرك فيه الفهم أكثر. يعني كونك قرأت مراقل فلاح في الصدر، إيه أنا قرأته لكن كنت ببراء، ما عندك شيء، لأن إذا قرأته ينزل الحكم منزل أخرى. فلذلك يختلف المراجعة تفيد ولو أنك تعرف المراجعة تفيد، ولهذا بعضهم كان يقرأ الكتاب مرتين 3-5-40-30 مرة كذا، كل ما قرأه يتفتح له. يعني المراجعة أفضل ما يتساهل الإنسان في الحكم. فلينبغي أن يكون جيدا الأخذ ويفهم ما يقال له ويبصر الرجال ويتعاهد ذلك من نفسه، ولهذا يعني كان عندهم شيء اسمه السبق، لابد يعيد الدرس، يعني إذا درس على الشيء لابد أن يرجع إلى البيت ويقرأ هذا الدرس يعيده، يسمع نفسه أو يذاكر غيره، لابد حتى يتعهد. وقد ذكر يعني ممكن من ما يؤخذ من تعهد النفس المذاكرات التي تكتب الاختبارات الصغيرة، هذا من تعهد العلم، لأن الإنسان لما قرأه على الشيء فهمه، بعدين غلط بشهرين لما يرجع للكتابة يرجع إليه، فهذا نوع من التعهد، يعني الذي يجرى باسم اختبار أول أو اختبار ثاني. قال وتعاهد نفس ذلك من السبب. وقد ذكرنا في باب أخبار مالك بعد هذا الباب يعني الإمام مالك ذكر له هو الشيخ ترجمة باعتبار الكتاب للموطأ ترجمة، لكن ما تأتي في المقدمة قوله في من يؤخذ العلم عنه ومذهبه في ذلك هو مذهب جمهور العلماء، مذهبه في هذا مذهب جمهور العلماء الذي يؤخذ العلم عنه لازم يكون فيه صفات، ولهذا كان مالك رحمه الله ألف كتابه وكان أكبر من هذا بكثير موطأ، وما زال ينقص حتى بقي نحو 500 حديث، لأن مالك كان شديد الانتقاد بالرجال، فكان يعني في الأول ربما عنده رغبة الاستكمال فيثبت الحديث، بعدين ينظر في الحديث يرى فيه أن فيه شيئا ما يطويه، ثم يطوي ثم يطوي حتى نقص كتابه من نحو 1000 شوية إلى 500 حرف، لأنه كان التماقيد ما أشد انتقاد مالك للرجال. قال: والشرط في خبر العدل على ما وصفنا أن يروي عن مثله السماع واتصال حتى يتصل ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإرسال فكل من عرف بالأخذ عن الضعفاء والمسامحة في ذلك لم يحتج بما أرسله تابعيا كان أو من دونه، ويصير تابعا، تابعا كان أو من دونه يصير هذا أو هذا، لكن هي موجودة في هذا اللفظ تابعيا في الجوهر النقي، الجوهر النقي في عشيت على البيعق على الدين موجود هذا التصوير منه، لكن أنا كتبت هذا سنة 91 على أصل الكتاب، وما ذكرت الجزء والصفحة من موضع الجوهر النقي، يعني أثناء ما كتبت الجزء والصفحة، ومرات هذا يكون في خامس سابع سادس، يعني ليس في الأول، لأنه على الدين ابن تركماني هذا المتعقد يعني دقيق مثل الزئبق، دقيق جدا، وين في شيء يتحول. يقول له: أنت قلت في الباب الفلاني فلان ثقة، كيف بعثته هنا؟ أنت وثقته هناك أو بعثته هناك، كيف وثقته هنا؟ ويأتي له باللفظ، فهو دقيق جدا بالكلام القصير، فلهذا يعني كشف كثيرا من أوهام البيهقي رحمه الله تعالى. أنا يعني جدا هو مشهود له بالإمامة من شيخ الحافظ العراقي شيخ تركي تركي طبعا لا هو تركمان الثاني، أصل تركمان هذا لفظ مركب أصلها ترك إيمان، هذا لفظ مركب، لكن التسهيل حذفت الهمزة، ترك إيمان ترك إيمان بعدين تركمان هكذا أصله، لكن ومان بلغة إنجليزية يعني رجل لا رقمنا بالسياسة إنجليز لا يسلم على رقم الأطراف ما في تركي إنجليزي الحمد لله. تركها في تركها في تركها نعم لا تركها ترك بالسكون نعم طيب. قال وأما الإرسال فكل من عرف بالأخذ عن الضعفاء والمسامحة في ذلك لم يحتج بما أرسله تابعيا كان أو من دونه، وكل من عرف أنه لا يأخذ إلا عن ثقة فتدليسه وترسيله مقبول. هذا لازم نراجع قواعد من الحديث. أنا هناك كتبت وقع تحريف أيضا كتبت يمكن نراجع إيه غلط. فتدليسه وترسيله فهنا إيش استعمل؟ أخذ من مرسل إيش أخذ فعل؟ ترسل ترسل ودلس عربية عربية، لكن أخذ من مرسل رسل، فقال رسل يرسل ترسيلا فتدليسه وترسيله. البارحة رأيت لي بعض المغاربة لفظ جميل جدا فقلت له قال فليشه، إيش معنى ليشه؟ قال ليس بشيء أو لا شيء، أيوة هذه جديدة. فقال رؤية بعض العلماء في النوم، فقيل له كيف يعني كانت المذاكرات والمناقشات وكذا، قال فليشعر. فقلت له ما الذي نفع؟ قال الركعات يعني العبادة ما العلمية هذا ما أفعل مزاحمة بحضر الشيطان ليس بشيء نعم ليس بشيء أيوة ليس بشيء عبر عنه بليشر ليس بشيء أو لا شيء يعني كيف ما كان تقول ليشر فأخذ منها مثل ما أخذ رسله مثل ما أخذ رسله كذلك هنا. وكثير من التعابير أخذوها من ال... أيوة مثل الوجالة. أيوة الوجالة هذا مأخوذ يعني ليس عربيا، مأخوذ من شيء آخر. قال طيب، وكل من عرف أنه لا يأخذ إلا عن ثقة تدليسه وترسيله مقبول. هنا إيش أفاد؟ وأما الإرسال فكل من عرف بالأخذ عن الضعفاء والمسامحة في ذلك يعني متساهل لم يحتج بما أرسله، هو تقدم معه بيان أن المرسل يحتج به بشرط أن يكون الراوي ثقة، يعني لا يروي عن ضعفاء، لا يروي عن ضعفاء، هذا هو. قال وأما الإرسال فكل من عرف بالأخذ عن الضعفاء والمسامحة بذلك لم يحتج بما أرسله تابعيا كان أو من دونه، يعني الإرسال قصد به مطلق انقطاع، لأنه هناك تقدم على كلام صاحب الألفية مرفوع تابعي، فهنا يقول لا هو أو كان من دونه. وكل من عرف أنه لا يأخذ إلا عن ثقة فتدليسه وترسيله مقبول، فحكم للمدلس والمرسل بالقبول، لكن بشرط أن يكون المطوي في الذكر ثقة. لا صححه تسويه وترسيله، ما في هذا غلط خطا. ايوه فتدليسه وترسيله لانه يتناسب مع الفعل، فتدليسه ومرسله لا يتجانب، ثم تدليسه وترسيله صار يعني يحكي عن الفعل، لو قال مدلسه ومرسله يصير منادي، والعباره هي تدليسه وترسيله منقوله في جوهر النحو. نعم طيب، فمراسيل سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وإبراهيم النفعي عندهم صحاح، لأنه معروفين بالضبط والأمانة والثقة، وما عندهم يعني هذا التساهل في الضعفاء كثير. وقالوا مراسيل عطاء والحسن لا يحتج بها لأنهما كانا يأخذان عن كل أحد، أما سعيد بن المسيب وابن سيرين النفعي يعني يتوصلان الثقات. وقالوا مراسيل عطاء والحسن لا يحتج بها لأنهما كان يأخذان عن كل أحد، وكذلك مراسيل أبي قلابة وأبي العالية، مراسيل أبي قلابة وأبي العالية أيضا مردود. أبي القحطان. نعم أبو عالية. أيوة أبي القحطان. أيوة لا يعني من حيث هو هذا بعض المراسيل يعبد نعم، بس أنا كاتب هنا وقع في الأصل جاءت الجاهل النقيب والغيب موجود أفضل. نعم تفضل. ما فهمت معناه أنه قالوا فيما لا يقصد بمراسيل. أيوه بس هذا عند الحنفية من فضلهم ذكروا يعني فضلهم في التمسك بالسنة ذكروا لهم هذا، قالوا حديث القحطان هو حديث ضعيف وقدموه على القياس، فقالوا بأنه يبطل الوضوء، والقياس أنه لا يبطل، مكروه مكروه صح، يبطل الصلاة صح، لكن يبطل الوضوء، لكن حيث ورد فيه فحينئذ قدموا الحديث الضعيف على القياس، فهذا يرد عن الحنفية دعوى من ادعى عليهم أنهم يقدمون القياس على الحديث، هذا ما ذكره ابن تيمية وابن القيم وغيرهم. غيرهم الحمد لله. هذا قالوها في هذه المرة فقط. نعم. ربما قالوه في مرة واحدة. لا لا هذا مثال منهم. يعني أمثلة. أيوه أمثلة هذا مثال. جاءوا به على أنه مثال ما في هذه المسألة فقط. لا قرروا أنهم يقدمون كذا. ابن حزم أيضا ذكر هذا قبلهم. هذا كلام أصلي لابن حزم. وبعد ذلك قال ابن تيمية وابن القيم. طيب. وقالوا لا يقبل تدليس الأعمش لأنه إذا وقف أحال على غير مليء، حال على غير مليء يعني على ضعيف، إذا وقف إذا وقف يعني يقصد بها يمكن هكذا تقرأ، ويمكن أن تقرأ إذا وقف يعني طولب ببيان من حدث عنه، فهذا يعني يحتاج إلى ضبط الدقة وقالوا لا يقبل التدريس في الأعمش لأنه إذا وقف أحال. إذا وقف يقصد يعني إذا يعني أرسل يعني إذا أرسل. ويمكن أن تقرأ إذا وقف يعني إذا حقق وطلب منه عما كشف عن غير المليء. يحتمل وجهي هذا يحتاج إلى تثبت. وقف لا وقف يعني وقف مثل وقف هو لأنه الثلاثي فيه متعدي. هذا الكتاب موقوف وأصله الوقف لكن أوقفه غلط وهو متعدي بنفسه فما يحتاج لا إلى التضعيف ولا إلى المنزل. فهمت السؤال الأخطر؟ ما شعرتم يعني في الأصل بعضهم يقول أوقف هذا الكتاب فلان أوقف هذا المنزل فلان هذا ضعيف لغة ضعيفة. الصحيح والأصح والمقدم على هذا وقف الثلاثي لأنه يقال هذا موقوف وهذا وقف وقف يقف وقفا فهو متعدي بنفسه فما يحتاج إلى الألف والهمزة أو يحتاج إلى التضعيف وقفه فلان. لكن يمكن يعبرون فيه كنت أجهله هكذا يقولون فوقفني عليه فلان وقفني عليه يعني أطلعني عليه. وعند المغاربة يقولون فلان الموقف يعني المعلم فيطلقون الموقف على معنى المعلم. نحن نقول في الشرق معلم هم يقولون الموقف يستعملون هذا. طيب وقالوا لا يقبل تدريس الأعمش لأنه إذا وقف أحال على غير مبي يعنون على غير ثقة. إذا سألته عمن هذا قال معنى وقفت أو وقفت فتراجع في اللغة لشوف يعني وقفه بمعنى سأله تراجع. قال على أي إذا يعني على غير ثقة إذا سألته عمن هذا قال عن موسى بن طريف وعباية بن ربعي والحسن بن زقوان ودوني يعني معرفين بالضعف. قال ويقبل تدريس ابن عيينة لأنه إذا وقف يعني إذا جل يعني تقول وقف هنا فأن يعني البناء المعلوم أحسن. ويقبل تدريس ابن عيينة لأنه إذا وقف أحال على ابن جريج ومعمر ونظائرهما. نعم ايوه اتفاق معه. طيب نشوف اشياء في الاتي كشواهد لهذا. قال ابن عبد البر رحمه الله اخبرني ابو عثمان سعيد بن نصر رحمه الله قال حدثنا ابو عمر احمد بن دحيم بن خليل قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة يوما عن زيد بن اسلم عن علي بن الحسين قال يجزئ الجنوب أن ينغمس في الماء يعني ما شرطه يصب الماء على نفسه يفرغه لا إذا انغمس الماء يفر من دون أن يعني يغسل أو يجلب زي انجل أحمر أيوه. قال يجزئ الجنوب أن ينغمس في الماء. قلنا من دون زيد بن أسلم أنت قلت عن زيد بن أسلم في عند سفيان يقول عن زيد بن أسلم في واحد أمامه يعني ما أنت لقيت زيد بن أسلم من هو قبله حتى أنت تحكي عنه. قال قلنا من دون زيد بن أسلم قال معمر. قلنا من دون معمر قال ذاك الصنعاني وعبد الرزاق. فكشف لهم عن إسناد يعتد به وهو معمر بن راشد وتلميذه عبد الرزاق رحمه الله تعالى. مفهوم الشيخ دي فانكا لا ما فهمت. أي أنا ما كنت موجود أنا أعرف. قال له مسافر ومن غير تذكر ولا تحصل الخروج ولا عن هذا مخالف للتعاقد ويعرض نفسه للقتل. الأصل في توقيت الجواز أو موقيت الجواز ويكون تأشير الخروج وعودة من نحن المحدد كل ما نتسافر ونحن نجد في الجواز ما نسكير لا رفضت أيضا مخالف قال هنا قال انتمد إلى أحمد بن حنبل قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة يوما سفيان بن عيينة حدث عن زيد بن أسلم عن علي بن الحسين يعني عن تابع التابعين قال علي بن الحسين يجزئ الجنوب أن ينغمس في الماء لطهارته من الجنوب ثم من دون زيد بن أسلم يعني زيد بن أسلم ثقة وعلي بن الحسين ثقة طيب من دونه قال معمر يعني معمر روى عن زيد معمر ابو الراشد قلنا من دون معمر قال ذاك الصنعاني وعبد الرزاق ايوه فهو نقل سفيان بن عيينة نقل عن عبد الرزاق سفيان عيينة 899 عبد الرزاق 211 شيخه هو فحينئذ لما كشف ما استكشف عنه كشف عن ثقه فحينئذ تدليسه لا يضر او اسلامه لا يضر هناك من ذلك قالوا في أول الصفحة ويقبل تدليس ابن عيينة لأنه إذا وقف أحال على ابن جريج ومعمر ونظائرهما ثم قال هذا الخبر الذي قرأناه وروي عن ابن معين قال كان ابن عيينة يدلس فيقول عن الزهري بس هكذا يقول عن الزهري فإذا قيل لهم من دون الزهري فيقول لهم أليس لكم في الزهري مقنع؟ يعني يريد يحاورهم حتى يشغلهم يحول المسألة أيوه. ما يكفيكم الزهري؟ فيقول لهم أليس لكم في الزهري مقنع؟ فيقال بلى فإذا استقصي عليه يقول معمر اكتبوا أبارك الله بكم يعني طيقوه لأنه هو يكون ما عنده يعني تسبس أو ما يحب يذكر هذا يعني يريد يختصر او يعني دبلان هكذا فيريد منه حنبلية فلما يشد عليه قل له ما يكفي قل له لا قل له اكتبه يعني هو معروف عنده هو يعيد عليه الباب الدعابة لان باب القصد ابن جريج وابن جريج نعم لانه اذا وقف احال على ابن جريج وابن جريج فوق ابن جريج ايش في عندها؟ ابن جريح لا فين هذا؟ ابن جريح؟ لا غلط هذا تحت هذا جريح جريح لا لا عبد الملك ابن جريح المشهور نعم هذا قيل انه اول من دون الحديث هو يا شيخنا كان يروي ايضا اسرائيليات نعم هو الذي كان يروي اسرائيليات ما لنا في هذا الاسرائيليات ما لنا في هذا لكنه ثقة شيء آخر لأنه إذا وثق أو نقل نعم لأنه إذا وثق أيوة لأن سفيان الحادثة التي بعدها يعني تؤيدها موقوف موقوف أنه وثق أيوة على بناء كان هذا الحديث أخبر رمضان قال حدثنا ابن يوحنا حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن علي قال يجزئ الجنوب ثم من دون قال قلنا فلان فكذا أول صفحة ويقبل تدليس ابن عيينة لأنه إذا وقف ويقول أولى من أن تكلمنا عنها أيوة يقول من هذه الحادثة تبين لنا أنه أولى بناء المجهول ثم قفوه وقف يعني سؤل ايوه يعني ايوه هكذا صح بس انا احتاج للمراجعة يعني دائما المخاخية مفيدة لكن ما دائما يعني يعتمد عليها المخاخي هذا ما ينبغي لانه مرات يسوغ الانسان الشيء فيتبين انه عكسه ايوه يعني لا بد من مراجعة الكتاب فيبغى انا كتبت عليه يعني سئل وقف يعني سئل إيه لا استقصي بين بعدين قال لأنه إذا استقصي معه في الأخير قال فإذا استقصي عليه يقول معمر وقف إذا استقصي عليه يعني إذا طلب منه كشف ما ما من روى عنه ينكشف أنه ثقة، فهي إذا وقف تكون هكذا، وإذا وقف قد يكون لها معنى فنراجع. إذا وقف فوقف. نعم. إذا وقف فوقف. إذا وقف. إذا وقف فوقف حالة على. أيوه. بطيب. يمكن يعني نراجع يعني أصل نشوف هذا مرات يكون في كتب اللغة ليس له أصل ويكون من اصطلاحات المحدثين، يعني أشرب هذه اللفظة معنى جديدة، أشرب هذه اللفظة معنى جديدة، فلذلك يكون مثل المعبر، المعبر أشربوه معنى جديدة. لا وإيش الثاني اللي في البخاري؟ معلول. أيوة معلل. أيوة يعني مرات يشربون اللفظ معنى يكون له في الجملة أصل لكن لغويا ليس له أصل، فحينئذ ننظر اللغة هل تساعد على شيء، فإذا كانت تساعد نرجع فيه اللغة أو الاصطلاح. طيب وروي عن ابن معين قال كان ابن عيينة يدلس فيقول عن الزهري، فإذا قيل له من دون الزهري فيقول لهم أليس يكون في الزهري مقنع، فيقال بلى، فإذا استقصي عليه يقول معمر اكتبوا لا بارك الله لكم. قال يحيى بن معين وكان هشيما مدلسا وكان الأعمش مدلسا وكان الوليد بن مسلم مدلسا. أيوه. قال المؤلف رحمه الله حدثنا أبو عبد الله محمد بن رشيد قال حدثنا أبو الطيب أحمد بن سليمان بن عمرو البغدادي قال حدثنا محمد بن سليمان الباغندي قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري قال حدثنا سليمان الأعمش عن إبراهيم التيمي. إيش عندكم؟ اليتيمي؟ تيمي هو صلاح تكون تيمي صح هو صح يعني فيها خطأ. حدثنا محمد بن محمد تيمي. إيه؟ محمد بن محمد بن سليمان. إيه نعم نعم هناك من تيمي محمد بن محمد في عشرة في جدود محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد عشرة في محمد بن محمد بن محمد خمسة ستة وثلاثة وهناك في بكر رأيت ستة أخوة أو سبعة كلهم محمد محمد أكرم محمد أعظم محمد أعلم محمد أفهم محمد كذا محمد محمد محمد بس محمد لا أعلم شيء عندنا تعرفون يعني الأتراك ما يسمى محمد خشدة ما رأيكم يعني تذوق غير ضروري يعني تحفظ غير ضروري هذا يعني مأساة الورع لأنه يعني هو لما يقول له محمد يعني ما يقول محمد محمد أيوه أيوه هكذا يعني من باب التمييز هذا من زيادة الورع يعني تقدير الرسول صلى الله عليه وسلم هذا جيد ولكن ليس بلازم هناك أثرت في استحضار التسمية أثرت في استحضار التسمية وتسموا باسمي ولا تفنوا بكل اسم الرسول أنا يعني جوز يقول كان من أسماء قبل أن السلف قال لا يقدر أن تكون هناك لا هذا يعني ليس على سبيل يعني السنة ولكن يوفد الصحابة ما كلهم سموا أبنائهم محمد وحياة الرسول عليه الصلاة والسلام ومحمد ما كان ينام في الدرس إذا كان صائما هكذا يعني من كان اسمه محمد ابن خالد نفسه أيوه هو أربعة من كان عشرة في آخر فوائد البلية تقول الغزالي محمد بن محمد يعني في كثير يسمون هكذا حتى يومنا هذا ايوه في واحد ذكرت لكم ابو البستان وغيره في ناس في واحد اخر في مصر رايته عنده عشره اولاد بني هذا سماه البخاري وهذا مسلم اسمه رياض عشر البخاري مسلم ابو داود تلميذ البخاري طيب يعني كيف تسمي ابو داود؟ ابو داود ايه؟ ابو حفص ولا حفص له المغرب الشيخ أبو داود ولا داود ولا ما يصيب هذه يصيب أخوه. قال حدثنا قال المؤلف رحمه الله حدثنا أبو عبد الله محمد بن وشيح قال حدثنا أبو الطيب قال أحمد بن سليمان بن عمرو بن البغدادي قال حدثنا محمد بن سليمان الباغندي قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري قال حدثنا سليمان الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر صحابي الجليل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات عندكم محرف أي غلط كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال سفيان وشعبة لم يسمع الأعمش هذا الحديث من إبراهيم التيمي قال أبو عمر هذه شهادة عدلين إمامين على الأعمش بالتدليس وأنه كان يحدث عمن لقيه بما لم يسمع منه وربما كان بينهما رجل أو رجلان فلمثل هذا وشبهه قال ابن معين وغيره في الأعمش إنه مدلس مفهوم؟ طيب يبقى في الحديث هنا يعني ناحية فقهية يعني أولا في مسجد يمكن يبنى هكذا قدر هذا مفحص القطاع محل بيضتها بيضة القطاع هكذا خلينا وما هي قطاع مثل الحمامة طائر طائر مثل الحمامة مثل اليمامة تعرف الحمامة تعرفون هذا التي تقف على الجدران هنا هذا القطاع هكذا بس لونها رصاصي لونها رصاص لون هذا هذا اللون القطع هكذا لون ايوه القطع هكذا في جامع الفاتح ايوه هذا كثير نعم ونحن اكلنا مره نحو 50 قطع واحد من المطار اخذها على غفله وجاء بها لانه لو رؤيا يقال انه حرام فجاء لنا ب 50 واحده 60 واحده وجعل عليه طعام فاكلنا اكلا شديدا من القطع يعني هو كان جو فاضي اصطاد هذا القطع لكن لو فأمن مات أعوذ بالله يخرج من الملة طيب فيبقى هنا الشاهد يعني هنا في هذا الحديث كان مفحص القطع يعني هي لما تولد راتب القطع فصفت مكان ولادته مو تأتي بالقش هذا العود صحيح عشه ايوه هذا العش هذا محل البيضه هذا المقطع يعني هي تتحرك كذي الفحص التحرك ففحص برجليه يعني حرك رجليه من الضحك او شيء اخر فهنا في مبالغه فيجوز ضرب المثل بالمبالغه مما لا حقيقه لها لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال من بنى مسجد الله ولو كان محط القطع ما يمكن أن يبنى هذا؟ شو بده يبنى؟ ما يمكن يعني غير متحقق فلا ذلك مثال آخر لو كان لابن آدم واديان من ذهب في أحد له واديان من ذهب؟ لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا في أحد يمكن يجيب مثل أحد ذهب يكون عنده؟ ما يعني غير متصور فهذه الأحاديث تفيد أن ضرب المثل بما فيه مبالغة جائز لا بأس يعني هذه إذا جمعت إلى بعضها تعطي حقيقة يعني إذا جمعنا حديث لو أن أحدكم لو أنفق أحدكم مثل أحد من ذهب لو كان ابن آدم وديان من ذهب لو من بنى الله مسجدا ولو تم مفحص القطع نرى أنه في إمكان أن يبالغ الإنسان بالشيء لتوضيح المثل لا بأس لا بأس لأن ورد هذا في السنة فلو قال فيه يعني هذا مبالغة فاحشة لأنه ما متحقق بالمرة ما يتحقق فمو هذا مبالغة يمكن واحد يقول لا مؤاخذة في غير جانب الحديث يقول هذا الكلام خيال لا حقيقة له ولكن هو من باب شدة المبالغة لبيان أهمية ما ضرب له المثال فهنا لبيان الصغر، هناك لبيان العظم. ولو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، أو لو كان لابن آدم واديان، لبيان شدة الطمع. أيوة. فيختلف الحال. قال في المثال. ثم قال المؤلف رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن، قال حدثنا إبراهيم بن ركب بن عمران، قال حدثنا محمد بن الحسين الأزدي، قال حدثنا عمران بن موسى، عمران بن موسى قال حدثنا أبو موسى الزمن، قال حدثنا أبو الزمن الزمن الزمن هكذا يعني أصل الزمن المريض مرضا دائما. قال حدثنا أبو الوليد قال سمعت أبا معاوية الضرير يقول: كنت أحدث الأعمش عن الحسن بن عمارة عن الحكم، حكم بن عتيبة، عن مجاهد، يعني مجاهد بن جبر، فيجيء أصحاب الحديث بالعشي فيقولون: حدثنا الأعمش عن مجاهد بتلك الأحاديث، فأقول: أنا حدثت عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد. الأعمش هو يقول حدث، يقولون يعني الأعمش يحدثهم عن مجاهد رأسا، يدلس يطفل. لاحظتوا هذا؟ نرجع إلى الخبر لمعاوية الضرير: سمعت أما معاوية الضرير يقول: كنت أحدث الأعمش عن الحسن بن عمار عن الحكم عن مجاهد. صار بينه وبين مجاهد اثنين، فيجيء أصحاب الحديث في العشي فيقولون: حدثنا الأعمش عن مجاهد بتلك الأحاديث، فأقول: أنا حدثت عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد. يعني صار مدلم. قال أبو عمار: التدليس في محدثي أهل الكوفة كثير. قال يزيد بن هارون: لم أرى بالكوفة أحدا إلا وهو يدلس إلا مسعرا وشريكا. طريق بن عبد الله ومسعر، هذا يعني استثنى. البخاري رحمه الله كان عنده تدليس أيضا ولكن قليل، فكان يقول الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا ابن هلال هو محمد أو أحمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال، أيوة، فينسبه إلى جد أبي، هو أحمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال، فيقول حدثنا ابن هلال، هذا من التدليس طبعا. ويقول أيضا في محمد بن يحيى الذهلي: حدثنا محمد، أو يقول أبو خالد، أيوة، يعني يموت نوع من التدليس بوجه آخر. يعني التدليس في الحقيقة وقعت من كثير من العلماء، قل لا يدلس الإنسان. قال أبو عمر: التدليس في محدثي أهل الكوفة، نشوف الإخوان في موقف ولا لا. ما فيه كله يعني الباب هذا المرعاة مشاهدة بالسفر. نعم؟ مثلا في مرتب السفر مشاهدة بالسفر. طيب هنا نقف عند هذا. قال أبو عمر التدليس، وبعدين حتى يصير الكلام موصول إن شاء الله. كذب ثقات التدليس. نعم؟ كذب ثقات التدليس. أيوة، يعني تسمية كذب للتنفيذ، لكن هو يعني ليس من الكذب، مألوف هذا، لأن يعني ما قصد الكذب، ولكن التساهل أو تفخم أو تظاهر بالغنى في الحفظ. يعني هذه العبارة أنا كنت هل في السبق هذا؟ لا ما شاء الله.